تفضل استاذ مايك. تفضل استاذ مايك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. والله يا شيخ انا اذا في مجال نسالك سؤال مختصرا. الله يجزيك خير. الصلاه على النبي بعد الاذان يا شيخ. نعم. ان حكم الله فيها اذا في مجال. ما جاءك بعد حكم الله في هذه المسألة؟ نعم. ما جاءك بعد حكم الله في هذه المسألة؟ لا والله. عجيب. هل سمعت بالمؤذن بلال الحبشي؟ نعم سمعت. وهل تعلم أنه كان يزيد على قوله لا إله إلا الله في آخر الأذان؟ لا. ولا ما تعلم؟ أسألك تعلم أم لا تعلم؟ أعلم. فاعلم أن الأذان الذي علمه الرسول عليه السلام بلالا وعمر ابن مكتوم وأبا محذورة وكل المسلمين ينتهي بلا إله إلا الله، وأن المسلمين بما فيهم من أئمة الأربعة والأربعين والأربعمية وعد ما شئت من أئمة المسلمين، فليس فيهم من كان يؤذن يخالف في أذانه أذان بلال الحبشي، واستمر المسلمون طيلة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية لا يزيدون على أذان بلال المنتهي بلا إله إلا الله. هل علمت الآن؟ نعم علمت. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.